بل هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء حتى على ذاته. فهو سبحانه وتعالى يستوى العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويفعل ما يشاء، وهذه قدرة على الذات. أما إن أراد أنه غير قادر على ذاته فلا يعدمها مثلا، فيقال إن هذا شيء مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لم تتعلق به القدرة، فهو غير وارد ولا داخل من الأصل. فأما أن نقول أنه داخل ثم يخصه العقل فهذا تخصيص لما عممه الله عز وجل. ها؟ أي آية؟ ها؟ ها؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آخر السورة. نعم. هنا. يعني لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ يقول هذا شيء مستحيل، لأنه إن كان متحركا فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك. فإذا جعله الله متحركا لم يكن ساكنا، وإن جعله ساكنا لم يكن متحركا من الأصل. نعم. ايش؟ اي نعم. نعم. استفاد فيه اثبات غدر اليهود وانهم اهل غدر وخيانه، وهذا شيء معلوم من اليهود من حالهم منذ كان فيهم نبيهم عليه الصلاه والسلام موسى الى يومنا، وهم اشد الناس غدرا ومكرا وخيانه. ها؟ من قوله وأنزل الذين ضاعوهم من أهل الكتاب الشياطين. عقلنا واضح، لأنك إذا وصفته بالحركة انتفع عنه السكون، وإن وصفته بالسكون انتفع عنه الحركة قطع. يعني ما نعلق هذا على يعني كفر عقل البشر؟ لا، هذا شيء معروف، ما يحتاج إلى أن نقل. كما لو قلت كل حادث لا بد له من محدث، هذا شيء معقول. فالأمور العقلية المعلومة بالضرورة ما تحتاج إلى تأمل ولا إلى تحكيم. ها؟ متناقضة الحركة والسكون متناقضة، والسوار والبياض متضادان، السوار والبياض والحركة والسكون متناقضة. هنا. ثم قال تعالى كتاب اليوم ناقص شوي من قصة الحديث. يا أيها النبي قل لأزواج وبنات إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي، لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة والرسالة. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بينما كان يخاطب غيره من الأنبياء كثيرا بأسمائهم، يا موسى، يا نوح، يا إبراهيم وما أشبه ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فلم يخاطبه الله تعالى باسمه، يعني لم يقل يا محمد، وإن كان جاء ذلك في الأحاديث لكن في القرآن لا. يا أيها النبي، والنبي مسهل من النبي بالهمز، وقيل إنه غير مسهل. وأصل هذا الخلاف، هل النبي